ثم قال رحمه الله: باب مقادير ديات النفس. مقادير ديات النفس، المقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره. ثم ذكر المقادير: قال دية الحر المسلم، حر المسلم، هذان قيدان، حر خرج به العبد والمسلم خرج به الكافر على يعني سائر أصنافه. قال دية الحر المسلم 100 بعير، هذا الخيار الأول، 100 بعير. الثاني 1000 مثقال ذهبا. ثالث أو 12,000 درهم فضة. الرابع أو 100 بقرة. خامس أو 1,000 شاة. فهذه دية الحر المسلم، دية الحر المسلم. ما الدليل؟ قال لحديث أبي داود عن جابر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 1,000 شاة. رواه أبو داود. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم. في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه: وعلى أهل الذهب 1,000 دينار. لعلك تلاحظ أن المصنف ذكر دليلا لكل واحدة من هذه، صح؟ ذكر دليلا لكل واحدة. ولعلك ترى أن المصنف في النص في الأول قال: أو 1,000 مثقال ذهبا. في الحديث إيش قال؟ في حديث عمرو بن حزم: وعلى أهل الذهب إيش؟ 1,000 دينار. دينار مثقال شيء واحد، بس المثقال للثقل، يعني مثقال يعني مراعى فيه، مصطلح يراعى فيه الوزن. واضح هذا ولا لا؟ خيارات هذه واضحة؟ واضحة؟ يعني شوف، 100 بعير واضحة، 1,000 مثقال ذهب، كيف 1,000 مثقال ذهب؟ يعني لو أردت أن تعرف بالجرام كيف تفعل؟ نقول تضع كم؟ 1,000 هي؟ 1,000 كم تضربها فيه؟ تضربها في وزن المثقال الواحد أو وزن الدينار الواحد، كم؟ 4 جرام ربع، صح؟ كم يساوي هذا؟ 4,250 إيش؟ جرام، يعني 4 كيلو ذهب 250 جرام. كثير، من قالوا يذبحوه؟ هو اللي يذبحه، ما قلنا له يذبح. طيب، و12,000 12,000 في كم؟ كم الدرهم الواحد؟ كم وزنه؟ إلا قليلا. أي يعني نقول 2,975، نضرب في الحاسبة 12,000 في 2,975 ما شاء الله عليك، صح صح. تسع مدرس رياضيات يا شيخ عمر، ما شاء الله، هل كنت دافورا يا شيخ؟ 12,000 في 2,975 هذا هو 35,700 جرام. طيب، ما نكتب جرام، نكتب كيلو جرام. كيلو جرام، طيب، يعني 4 كيلو جرام فاصلة 250، 35 كيلو جرام فاصلة 700. فإذا أردت أن تعرف كم بالريال يصير، ماذا تفعل؟ أي تضرب 4 كيلو 250 في كم سعر جرام الذهب اليوم؟ يمكن 600 ولا كذا، تضرب في 600 وانظر كم يخرج لك. وهنا تضرب هذا في كم؟ في سعر جرام الفضة 35، فتنظر كم يخرج لك، تنظر كم يخرج لك. موضوع وزن الدرهم وزن الدينار هذه مهمة وتحفظ، لابد أن تحفظ لأنها تتكرر معك في أبواب الفقه. سؤال: هل هذه الأشياء على الترتيب ولا هو مخير بينها؟ مصنف يقول: هذه الخمس المذكورات أصول الدية، أصول الدية دون غيرها. قوله دون غيرها أشار بهذا إلى أن الحلل مثلا لا تدخل هنا، بعض الفقهاء يقولون أنها تقدر بالحلل بالألبسة. طيب، المذهب عندنا لا، المشهور في المذهب أنها لا تقدر بها. قال: فأيها أحضر من تلزمه الدية لزم الولي قبوله. كلام مهم، هذا كلام مهم. يقول هذه الخمسة مذكورات كلها أصول للدية، يختار واحد منها ويأتي بها، مثل خصال الكفارة، طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم تحرير رقبة، يختار واحدة وزمه. قال سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن. إيش معنى كان من أهل النوع؟ يعني سواء كان من أهل الإبل أو لا، خلاص هو من أهل البقر يعطي مياه من الإبل ما في مشكلة. قال لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه، أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه، والخيرة قلنا لك الخيرة له مثل خصال الكفارة، هذا هو المشهور في المذهب. الرواية الثانية في المذهب، الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الإبل هي الأصل، أن الإبل هي الأصل، والأخرى أبدال عنها، الأخرى أبدال عنها. والرواية هذه الثانية هي التي يعني عليها العمل عندنا في المحاكم، أنهم يجعلون الإبل هي الأصل، يجعلون الإبل هي الأصل، بل أزيدك شيئا، يجعلون الإبل هي الأصل ثم يقدرونها بالريالات، يقدرونها بالريالات. كان في القديم كانوا يقدرون دية الخطأ 100 من الإبل، الآن دية الخطأ 300 عفوا كانوا يقدرونها 100,000 ريال، والآن يقدرونها 300,000 ريال دية الخطأ و 400,000 ريال دية العمد وشبه العمد. وهذا التقدير ليس جديدا، يعني التقدير هذا يمكن يعني عام 1431-32 في وقت تولي الشيخ صالح بن حميد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء. ولا أستبعد أنه يعاد النظر في هذا الآن، لا أستبعد، لأن أسعار الإبل خلال السنوات هذه الماضية تغيرت أيضا، أسعار الإبل تغيرت. الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله له كلام في الفتاوى أيضا في وقتهم أنهم غيروا أيضا التعديل، يعني أما كان عليه من قبل، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.